صلى الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: وأما جهم فكان يقول إن الإيمان مجرد تصديق القلب وإن لم يتكلم به، وهذا القول لا يعرف عن أحد من علماء الأمة وأئمتها، بل أحمد ووكيع وغيرهما كفروا من قال بهذا القول، ولكن هو الذي نصره الأشعري وأكثر أصحابه. ولكن قالوا مع ذلك إن كل من حكم الشرع بكفره حكمنا بكفره، واستدللنا بتكفير الشارع له على خلو قلبه من المعرفة. وقد بسط الكلام على أقوالهم وأقوال غيرهم في الإيمان. والأصل الذي منه نشأ النزاع اعتقاد لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، تصديق القلب، هذا هو الأصل، أصل الإيمان. ولكنه لا يكون هذا التصديق يعني حقيقيا بمعنى كلمة إلا إذا حصل مقتضاه، ومقتضاه وهو يقتضي الانقياد والاستجابة والنطق. فمن أمر من أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يشهدوا، فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه ما أقر. فما الذي يعلمنا بتصديقه؟ ما أقر، فهي أشبه تكون بافتراضية. مؤمن لا يتكلم ولا يشهد، نأمره بأن يشهد أن لا إله إلا الله ثم لا يتكلم، هذا لا يكون. فهذا الإيمان هو إيمان، يعني هذا الإيمان المذكور هو إيمان فرعون وقومه، وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم. فعندهم، فالذي يظهر عندهم أن الجاحد الذي يصدق بقلبه هو مؤمن، هو مؤمن، لكن قالوا نكفره لتكفير الله له. أو وأغرب من هذا أن تكفير الله له يقولون إن هذا دليل على خلو قلبه من الإيمان، هذا ما صحيح. فكما إن المنافق يبطن الكفر ويظهر الإيمان وهو كافر بهذا بما استبطنه، هذا يصير في النفاق. أما الإيمان فلا بد أن يكون ظاهرا وباطنا. فكما أن إيمان المنافق لا يغني عنه من الله شيئا ولا ينجو به من النار، كذلك إيمان الجاحد وجحدوا بها واستيقنتها، فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون.

كما وقفنا على كتب المعتزلة والرافضة والزيدية والكرامية والأشعرية والسالمية وأهل المذاهب الأربعة والظاهرية ومذاهب أهل الحديث والفلاسفة والصوفية ونحو هؤلاء، وقد بسط الكلام على تفصيل القول في أقوال هؤلاء في غير هذا الموضع. وإن الناس في ترتيب أهل الأهواء على أقسام. شيخنا الآن الإباضية الخليلي مفتيه الآن كتبه كثيرة في معرض الكتاب، هذا جاءوا بعد، يظهر أنه ما في كتب قديمة. الإباضية قديمة، وش هي القضية؟ أقول الإباضية، بس هل عرفت أن لهم مؤلفات قديمة يعني قبل الشهر الثاني؟ يكون ما عرفها، ولا تعني مؤلفات الآن الحديثية التي يعني قريبة يعني من عصرنا حاليا وقبل؟ يمكن لهم كتب إيش؟ كتب في الاعتقاد، ولهم كتب قديمة. نعم أحسن لك. وأنا رأيت بعضها في معرض الكتاب، بعضها في القرن الثالث. نعم. هذا يصبع معناه ان الشيخ ما اطلع عليه. هل تعليل اغلبها كتب احاديث مسنده؟ ها، كتب احاديث مسنده، لكن الان الخليل لا، هو يقول انه ليس، انما عرفنا مذاهبهم واقوالهم بالنقل عنهم، بنقل من نقل عنهم، لانه ليس لهم كتب مصنفات. يعني المصنفات يمكن في تقرير وبيان وشرح يعني اعتقادهم، يمكن كما يقول بعض الناس ان الشيخ ربما لم يطلع على كتاب هذا الكافي للكلين من الرافضة، لانه ما كانوا معظمه. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله: وان الناس في ترتيب اهل الاهواء على اقسام، منهم من يرتبهم على زمان حدوثهم فيبدأ بالخوارج، ومنهم من يرتبهم بحسب خفة أمرهم وغلظه فيبدأ بالمرجية ويختم بالجهمية، كما فعله كثير من أصحاب أحمد كعبد الله ابنه ونحوه، وكالخلال وأبي عبد الله بن بطة وأمثالهما، وكأبي الفرج المقدسي. وكلا الطائفتين تختم بالجهمية لأنهم أغلظ البدع، وكالبخاري في صحيحه فإنه بدا بكتاب الإيمان والرد على المرجية، وختمه بكتاب التوحيد والرد على الزنادقة والجهمية. ولما صنف الكتاب في الكلام صاروا يقدمون التوحيد والصفات، ويكون صنف الكتاب في الكلام الكتاب صنف الكتاب لما صنف الكتاب في الكلام صاروا يقدمون التوحيد والصفات، فيكون الكلام أولا مع الجهمية. لما صنف إيش؟ الكتاب في الكلام صاروا يقدمون التوحيد والصفات. الكتاب ما هي مألوفة. الكتاب لما صنف ولما صنف الكتاب في الكلام صنف الكتاب لما صنف الكلام ولما صنف بعدها في الكلام في الكلام صاروا يقدمون التوحيد والصفات، فيكون الكلام أولا مع الجهمية. طيب. وكذلك رتب أبو القاسم الطبري كتابه في أصول السنة، والبيهقي أفرد لكل صنف مصنفا، فله مصنف في الصفات، ومصنف في القدر، ومصنف في شعب الإيمان،